مولد الأمهات حرم البنات، والعهد على البنات حرم الأمهات. هذه قاعدة صحيحة، ما فيها خلاف بين العلماء فيما علمنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.